بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله حتى حدث اللهم صل على محمد وآله حتى ما يجب وجوده بذاته فواكب الوجود من ذاته ومن جملة الأدلة على كون الذات المقدسة الإلهية يجب أن تكون عالمة بذاتها قادرة بذاتها حجة بذاتها مريدة سليقة إلى آخر الصفات بذاتها. تقدم أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود. هذه الصغرى تقدم أساسها في أدلة التوحيد في الأدلة الثانية أنه لا بد من رجوعه أنه لا بد من رجوعه المستوى إلى واجب الإبداع ولا مرحلة إلى واجب الإبداع لبدون الثالث والتكلم. ففي أدلة التوحيد في أدلة الأحداث الثانية في أدلة الوحدانية في أدلة الأحدية هناك أثبت أن اللهات واجب الوجود. فالصغرى مدخل عليها فيما تقدم بقية الصغرى وكل واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود من طريق الجهات. فيقول المصلي لو لم يكن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات لكانت الصفات في الصفات كالعلم والقدرة وغيرهما بالنسبة إليه ممكنة بالنسبة إليه ممكنة. فيكون فاقدا لبعض الكمالات فيكون فاقدا بحسب ذاته لبعض الكمالات. وإذا كان فاقدا لبعض الكمالات في ذاته كانت ذاته ممكنة بالنسبة إلى تلك الجهات إلى تلك الكمالات. وإذا كانت الذات ممكنة ما كانت واجبة الوجود أي ما كانت غير محدودة بل كانت واجبة بجهة فاقدة بجهة أخرى. والترتيب من الوجدان وهو الوجود والفقدان للكمالات الوجودية كالعلم والقدرة والإرادة فإقراره كما قالوا. فإذا واجب الوجود بالذات يجب أن يكون واجب الوجود من جميع الجهات واجبا في علمه واجب الوجود في قدرته أي يجب أن يكون لا نهاية الكمال والتحقق الوجودي لأن العلم من سلط الوجود وليس شيئا آخر لأن القدرة من سلط الوجود وليس شيئا آخر. فإذا وجب وجوده بالذات أي كامل لا نهاية التحقق بالذات وجب أن يكون عالما بذاته لأن العلم من سلط الوجود لأن القدرة من سلط الوجود. ونحن بحسب مفهوم بحسب الحمل الأولي للذاتي نقول الله سبحانه وتعالى عالم قادر مريد وإلا فالمقدار والقارب هو شيء واحد وهو تلك الحقيقة اللامتناهية الواجبة بنفسها. ثم يقول المصنف ثم هذا البرهان وهو واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات أقمناه لتجليس وإبطال القول الكرامية أو الكرامية الذين قالوا بزيادة بزيادة الصفات على الذات، وأن الصفات الزائدة على الذات حادثة وليست بقديمة، حادثة وليست بقديمة. فيقول هذا الكلام رد الكرامية، وإلا فليس برد للأشاعرة القائلين بالزيادة وقدم الصفات، وإن ناقش بعض المتأخرين فقال إن هذا الدليل، إن هذا الدليل يرد يثبت كلمات الكرامية بالمطابقة والإصالة، ويثبت كذلك كلمات الأشاعرة، لأن ما وجد وجوده كان لا نهاية الكمال، وما كان لا نهاية الكمال وصفة التحقق لا يتسنى ولا يتكرر، لأنه لو وجدت الذات بوجودين ذاتيين وكل واحدة من الصفات بوجود آخر، وإن كان قديما نفرضه لكانت الصفات في تحققها محدودة، وكذلك الذات في تحققها محدودة، وما كان محدودا لا يكون واجبا لوجود الذات. فإذا قال البعض وهو الحق أن وجود الوجود بالذات ولا نهاية التحقق، وإلا لو لم يكن لا نهاية التحقق لكان محدودا، ولو كان محدودا لكان ممكنا. فإذا وجود الوجود بالذات يستدعي أن يكون واجبا من جميع الجهات، فهو كما رد فهذا الدليل كما يكون ردا للكرامية يكون ردا لمن؟ للأشاعرة، بل ويكون ردا للمعتزلة الذين قالوا بأن الذات خالية من الصفات، وإنما فيها ما هو نتيجة فعل الصفات. فنقول أيضا هذا رد لهم كذلك. نقرأ تلك العبارة: ما واجب وجوده. هذه الصغرى، هذه الصغرى قد اثبتت بالدليل عليه السلام، قد اثبتت بالأدلة المتقدمة، فهذه الصغرى ليست محلا للإثبات والمناقشة، لأن دليلها قد تقدم. ما واجب وجوده بذاته، يعني ما كان واجب الوجود بنفسه لا بغيره، وإلا فجميع الممكنة هي واجبة الوجود بالغير. ما كان واجبا بذاته فواجب من هنا بداية الفكرة، فواجب بهذه الذي نريد إثباتها، فواجب الوجود من جميع جهاته. أبصر كلمة الجهات إشارة للأسماء والصفات، كلمة الجهات إشارة للأسماء والصفات، أي الوجود الذي يكون واجبا بذاته يجب أن يكون واجبا في أسمائه وفي صفاته. الأسماء كما تقدم لحاب الذات مع تعين من التعينات، لحاب الوجود مع الإدراك مع العلم مع الحياة، فلحاب الوجود الإلهي مع تعين من التعينات الكمالية، أي مع صفة من الصفات يعبر عنه في الاصطلاح بالأسماء: تعالم اسم، قادر اسم، عيون اسم، القدرة، الحياة، الإرادة، صفة من الصفات. فإذا قيل أسماء يعني ملاحظة الذات مع تعين كمالي، أي مع صفة من الصفات. وإذا قيل صفة يعني لحاضر جهة كماليتين كالعلم كالقدرة بدون وبغض النظر عن الوجود الإلهي، فيكون الوجود الواجب بالذاتي لا يكون واجبا بالذات إلا إذا كان واجبا من جميع صفاته، من جميع جهاته، من جميع أسمائه. فواجب الوجودي أي صفة الحقيقة، ولا نهاية الوجود الباق الذي تقدم أنه لا يتسنى ولا يتكرر. فواجب الوجودي من جميع جهاته، ما واجب وجوده بذاته، فواجب الوجود من جميع جهاته أي بأسمائه وصفاته. فكما أنه واجب الوجود، يعني كما وأنه واجب الوجود بالذات، كذلك أيضا واجب الوجود واجب العلم، كذلك يجب أن يكون واجب الوجود واجب العلم بالذات، ولم يكتسب العلم من الغير، وإلا لكان معرضا للحوادث ومحلا بعروض العلل عليه وانتهى هذه الأمور. كذلك واجب العلم والقدرة والإرادة رحمة الله، فيجب أن يكون كما هو واجب الوجود واجب العلم، لأن العلم وجود أيضا، لأن القدرة وجود أيضا، لأن الحياة وجود أيضا. فما وجب وجوده في ذاته وجب أن يكون واجبا في جميع ما هو وجود، في جميع ما هو حقيقة تحقق علم العدم. وثانيا كل ما بالغير يجب أن يرجع إلى ما بالذات. فإذا وجد العلم في العالم الإنساني كان علما بالغير، لأن الممكن ما تحقق بواسطة العلة الواجبة للذات. فإذا وجد العلم في عالم الإنسان كان علما بالغير، وإذا كان علما بالغير لا بد وأن يرجع إلى علم بالذات، لأن فاقد العلم لأن فاقد القدرة لأن فاقد الحياة لا يكون معطيا للعلم والحياة والقدرة لغيره. فإذا تحقق هذه الأمور في الخارج، تحقق العلم والقدرة وما كان لها، أيضا لا بد أن ترجع إليه، لأن ما بالغير يجب أن يرجع إلى ما بالذات. وإذا رجع إلى ما بالذات نقول لأنه لا يعقل أن لا ترجع إلى ما بالذات، لأن فاقد الشيء لا يكون معطيا. والإرادة ونحوها كالعلم والقدرة والإرادة ونقية الصفات تسمع بصيرا. وليس هذا البرهان يا برهان فواجب الوجود إلى آخره، وليس هذا البرهان الذي أقمناه هنا وهو ما واجب الوجود بذاته، فواجب الوجود من جهاته تجيفا وإبطالا فقط لمذهب الأشاعرة، ليس فقط هذا البرهان جئنا به لنبطل مذهب الأشاعرة، وليس هذا تزييفا بمذهب الأشاعرة. يقول المصنف هذا البرهان لا يبطل مذهب الأشاعرة القائلين بزيادة الصفات على الذات وكونها قديمة، بل يبطل القول القائلين بزيادة الصفات على الذات وكون الصفات حادثة. لو قلنا كما تقدم أن هذا البرهان كما قال بعض المتأخرين يبطل قول الأشاعرة والكرامية بالإطالة والمعتزلة، وليس هذا البرهان تزييفا وإبطالا لمذهب الأشاعرة. لماذا ليس إبطالا لمذهب الأشاعرة؟ تعليم إذ هو أي الأشعري أيضا يقول صفاته واجبة لذاته. الأشعر الكتاب أيضا يقول بأن الصفات الإلهية واجبة لذات الحق سبحانه وتعالى وليست حادثة بل هي قديمة. إذ هو أي الأشعري أيضا يقول صفاته تعالى واجبة لذاته وإن كانت زائدة على الذات فهي قديمة أزلية لكنها زائدة على الذات أي غير الذات. بل واجبة لكن لا يعني واجبة لكن زائدة على الذات كما وأن الذات قديمة الصفات السبعة أيضا قديمة يستعينها فكلامه باطل يرجع إلى تعدد القدماء يرجع إلى عدم توجه إلى معنى الوجود الذاتي لأن الوجود الذاتي ولا نهاية التحقق ولو لم يكن لا نهاية التحقق لكان محدودا ولو كان محدودا لكان ممكنا ولو كان ممكنا لكان محتاجا. هذه اللوازم حسب الظاهر بعض المتكلمين بعض الأشاعرة لا يقبلونها. إذن كأن هذه الصفات بناء على قوله أنها واجبة لكنها من لوازم الذات الزائدة على الذات كأنهم يريدون أن يقولوا ذلك. لكن قلنا أن جميع هذه الكلمات ترجع إلى عدم تسمي معنى الوجود الذاتي كما وأنه كلما ترتب في كون الممكنات محتاجة إلى العلة يرجع كلامه إلى عدم درك كل معنى الإنسان. ففي بعض الأحيان تكون المعاني بديهية يكون التصديق بها بديهيا لكن لعدم إدراك الإنسان لمعناها ومفرداتها التصورية قد يتكلم بكلام لا لأنه لا يفهم معنى ذلك الله. بس يقول صفاته واجبة لذاته يقول بقوله أي الأشعري غير رجع للأشعري بقوله أي الأشعري بقدرها أي بقدر الصفات فالأشعري يقول أيضا كما نقول بقدر الصفات واختلافه معنا في الزيادة الخارجية المصداقية. فنحن نقول أن المصداق متوحد واحد لا تعدد فيه والتعدد المفهومي وهو يكون بالتعدد المصداقي والمفهومي عن. فهذه القاعدة أعني قوله قولنا واجب الوجود بالذاتي واجب الوجود من جميع الجهات. لماذا هذه القاعدة لا ترد الأشعري تعليم بعدم رد الأشعري؟ يقول فهذه القاعدة أعني قولنا واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات أهم من العينية يعني سواء كانت الصفات عين الذات سواء كانت الصفات الواجبة عين الذات أو كانت الصفات الواجبة زائدة على الذات كما يقول الأشعري هذا دليل يعم الطرفين. فدليلنا لإثبات وجود الصفات وليس ناظرا هذا الدليل على معتقد المصنف وليس ناظرا هذا الدليل إلى كون الصفات الواجبة أهي عين الذات عينيتها مع الذات وحدتها مع الذات أو هي زائدة على الذات كما يقول الأشعري. فإذا بهذا الدليل نرد القائلين فقط بزيادتها بنحو الحدوثي لا بزيادتها بنحو القدمي. غرر من بعد ما تكلم المصنف بنحو إجمالي عن الصفات الإلهية وأنها يجب أن تكون عين الذات لا زائدة على الذات في مرتبة المصداق والخارج جاء الآن ليتكلم عن كل صفة بنحو تفصيلي. الكلام المتقدم كان بنحو إجمالي. غرر في أنه تعالى عالم بذاته وهو تعالى عالم بالذات الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون عالما بنفسه، عالما بنفسه، لأن العلم الإلهي تارة يبحث عنه الحكيم بلحاظ علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات أي بالغير. هل الله سبحانه وتعالى يعلم الكائنات أو لا يعلمها؟ ثم يأتي ويقول الحكيم إذا كان يعلم الكائنات أي علمه بالغيب، أي يعلمها في مرتبة ذاته علما تفصيليا أو إجماليا، إذا كان يعلمها علما تفصيليا كيف يكون علمه بذاته تفصيل لعلمه بالكائنات؟ فهناك بحث طويل، وقالوا أن العلم بالعلة علم بشؤون العلة، العلم التفصيلي، العلم الإجمالي هناك، يعني العلم البسيط إلى آخر هذه الكلمات. الآن سلامنا فيمن؟ قبل هذه المرحلة، قبل علم الحق سبحانه وتعالى بغيره، يتكلم المصنف عن علمه تعالى بنفسه، أهو يعلم نفسه أو لا يعلم نفسه؟ الجواب واضح، أن نشاهد في عالم الإنسان من هو يعلم نفسه كالإنسان، الإنسان يعلم بنفسه، وإذا كان في عالم الإنسان من هو يعلم نفسه متحقق موجود حاصل كالإنسان، لا بد وأن يكون الحق سبحانه وتعالى عالما بنفسه. إذا كان الممكن الذي هو من قبل الحق سبحانه وتعالى كالإنسان عالما بنفسه، فمن البديهي أن يكون من أعطى هذا الإنسان هذه القدرة على أن يعلم نفسه هو أولى بأن يكون عالما بنفسه. أقرأ عبارة، وهو تعالى عالم بالذات. ما المراد من كلمة عالم بالذات؟ قال أي بذاته، عالم بالذات كأنه إشارة إلى شيء محدود، أي عالم بذاته. إذ منه يعرف لماذا يجب أن يكون عالما بالذات، يعني عالما بنفسه، لماذا يجب أن يكون الحق تعالى عالما بنفسه؟ قال تعليم، إذ منه سبحانه وتعالى وجود عالمي الذات، عالمي الذات بحرف النون، أي العالمين بذواتهم، للإضافة حذفت النون، أي العالمين بذواتهم كالبشر، العالمين بذواتهم كأنا وأنت لما كنا نرجع إليه، وكان وجودنا وعلمنا بوجودنا منه، فهو أولى أن يكون عالما بذاته. إذ منه سبحانه وتعالى وجود عالمي الذات، أي العالمين، عالمي الذات أي العالمين بذواتهم، مثل علمنا، كعلمنا بأنفسنا. أخذ يعني علمنا بأنفسنا أخذ من الحق سبحانه وتعالى، علمنا بأنفسنا، لأن كل ممكن كما وأن وجوده من الغير، كما ذاته وصفاته أيضا وجود الإمكان فهي أيضا مأخوذة من الغير، وهو الواجب بالذات وهو الحق سبحانه وتعالى. بل أخذ كأن قائل يقول هل يكون كل ما لدينا من الكمالات مأخوذ من الله، ومن جملة كمالاتنا علمنا بأنفسنا؟ قال ومعطي الكمال ليس فاقدا له، ومن أعطى التمكن للوجود الإنساني كأنا وأن أن نكون عالمين بأنفسنا لا يكون فاقدا لهذا الكمال. واقع عبارة، فهو أولى أن يكون عالما بنفسه، لأنه أعطى العلم للممكن أن يصبح عالما بنفسه. برهان آخر، هذا البرهان أيضا من البراهين التي أقيمت أقيمت لإثبات كون الحق سبحانه وتعالى عالما بنفسه بذاته. نقرأ البرهان قدما بعد قدم، وأرجو التوجه إلى هذا البرهان. وكل يعني والدليل الثاني ودليلنا الآخر، وكل ما جرد يعني وكل ما كان وجودا مجردا عاقل، وكل ما جرد يعني وكل مجرد عاقل بعبارة ثانية، وكل مجرد عاقل. أرجو التوجه. كلامنا في علم الحق سبحانه وتعالى بذاته، والعلم تارة يكون حسيا وتارة يكون وهميا، تصور المعاني الجزئية، وتارة يكون العلم عقليا أي تصور الكليات. فجاء وقال بأن الله تعالى عاقل لنفسه، لأن التعقل أعلى مراتب العلم، أعلى مراتب العلم وهو درك المعقولات. كأنه أراد أن يقول أن من كان في المرتبة العلمية بلغ إلى مرتبة التعقل العلمي فقد بطبيعة الحال يكون عالما ببقية المراتب، لكن لا يجب أن نقيس الحق على أنفسنا بأننا ندرك الجزئيات والمعاني الجزئية بواسطة الحواس، فهذا من لوازم قصور ذاتنا. فالحق سبحانه وتعالى يعلم بكل شيء علما حضوريا على خلاف نظر المشائين. المشائون كما سيأتي اليوم يقولون العلم الحضوري مختص بعلم العاقل بنفسه فقط، وأما العاقل إذا عقل غيره ولو الممكنات يجب أن يكون بغير العلم الحضوري. ولذا قالوا يعلم الحق بالممكنات كما نسب إليهم إن صحت النسبة، أنه يعلم الممكنات بالصور الاقتسامية. فإذا أرجو التوجه، كلامنا عن علم الحق بنفسه، لماذا قال وكل عاقل، يعني لماذا أقام الدليل على عاقلية الحق لنفسه؟ لأن العلم العقلي هو أعلى مراتب العلم، فبقية المراتب تكون عاقلة. واضح؟ وثانيا لكي لا يقع الشخص في الاشتباه والتوهم، لأن العلم يشمل المراتب العلمية جميعا، فقد يتصور المتصور أن الله يعلم علما وهميا، يعلم علما خياليا، يعلم علما بنحو العلم الجزئي بنحو الإحصاء. أراد أن يقول أن علمه تعالى لما كان علما عقليا فهو شامل لجميع هذه المراتب بنحو البساطة. وكل ما جرد أي وكل مجرد عاقل، كما تجرد العاقل أيضا حكما، كما أن كل عاقل مجرد، كما تجرد العاقل يعني كما أن كل عاقل مجرد قاعدة حتمية مسلمة. فإذا هنا قاعدتان، القاعدة الأولى كل مجرد عاقل، والقاعدة الثانية كل عاقل مجرد، وهاتان القاعدتان كل واحدة منهما يقام عليها الأدلة بنحو مستقل لا ترتبط بالقاعدة الثانية. فلا يتصور المتصور كما سيكون وكل من هاتين القاعدتين لا رفق لها في القاعدة الثانية، يعني ليست إحداهما من لوازم القاعدة الثانية أو من باب عكس نقيضها أو عكس مستويها. فحينما يقال كل عاقل كل مجرد عاقل وكل عاقل مجرد، ليس المراد هذه عكس ذلك، لأن الموجبة الكلية لا تنعكس موجبة كلية بل موجبة جزئية. فيقول المصنف لا يظن الظان ويتوهم المتوهم أن الحكماء عكسوا الكلية كلية بل أقاموا على كل واحدة منهما برها، وبعد تنقيحهما بالأدلة عبروا عنهما بتعبير عام فقالوا كل عاقل مجرد وكل مجرد عاقل. أي كل مجرد، هذه كلمة كل مجرد، كل مجرد عاقل بإثبات علم الحق سبحانه وتعالى بذاته، ولإثبات علم كل عاقل بذاته. فهذه قاعدة أقيمة لإثبات كون العاقل عالما بذاته. أي كل مجرد عاقل، فإذا القاعدة الأولى عرفة أنها لإثبات كون الحق سبحانه وتعالى عادلا بنفسه. أي مجرد نتكلم عنه حتى موضوع البحث يتنقح، أي مجرد نريد أن نتكلم عنه ونقيم عليه البرهان؟ قال المجرد الجوهري القائم بنفسه، لا المجرد العرضي القائم بغيره كالصور الذهنيه. فلا نريد أن ندعي كل مجرد يعقل نفسه، فالصور لا تعقل نفسه، بل نريد أن نقول أن المجرد الجوهري الخارجي المستقل يجب أن يكون عاقلا لنفسه. فكلامنا إذن بالمجردات التي هي وجودات خارجية لا بالمجردات التي هي كيفيات نفسية كالصور الذهنية. فيجب أن نعرف أن الكلام في مجرد خارجي لا في مجرد قائم بغيره كالصور الذهنية. وثانيا أن القاعدة الأولى لإثبات كون العاقل عاقلا لنفسه، أي كل مجرد عاقل، هذه القاعدة الأولى. بل كما أن كل عاقل مثلنا كالإنسان مجرد، هذه الثانية، كما وأن كل عاقل يجب أن يكون مجردا، أقيمت في باب الطبيعيات كما سيأتي على كون النفس لما كانت تدرك الكليات أي تدرك المعقولات يجب أن تكون هي أيضا مجردة. واضح؟ فالقاعدة الثانية كما سيأتي في باب الطبيعيات في بحث النفس أقيمت على من؟ على كون النفس عاقلة، على كون النفس من عالم المجردة. لماذا؟ لأن النفس كما تدرك الجزئيات والمعاني الجزئية تدرك أيضا المعقولات، والمعقولات مجردة، والعاقل للمجردات المعقولة يجب أن يكون عاقلا. فإذا القاعدة الثانية ليس هنا محل بحثها، وإن جاء بها المصنف هنا وذكرها ستأتي في باب الطبيعيات في علمنا. فبحثنا كله هنا يرتبط بالقاعدة الأولى، ولا نبحث هنا عن القاعدة الثانية أبدا. بس كما أن كل عاقل مجردون. هذا مربوط بعلمنا بعلم النفس قد توجد كل مجرد عاقل كما أن كل عاقل مجرد. يقول هذا ليس من باب العقل، لا العقل، لا عقل النقيض ولا عقل المستوي، لا من باب العكاس الموجبة الكلية كنفسها. الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها كلية، الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها أي لا تنعكس كلية بل تنعكس جزئية. فإذا هنا ذكرنا قاعدتين نرجعهما إلى أدلتهما وموارد إثباتهما. بل لا كنفسها، بل ذكرنا هنا قاعدتين من باب مبرهنية كل من القاعدتين على حدة، يعني ذكرنا قاعدتين وأردنا أن نريد وقصدنا أن نريد أن نقيم برهانين على كل واحدة من القاعدتين. البرهان الأول يقام على من؟ يقام على كل مجرد عاقل وهو الذي نقيمه الآن، والبرهان الثاني نقيمه في الطبيعيات في علم الناس. فإذا لسنا نسينا ما قرأناه في المنطق. كل مجرد عاقل يعني كل عاقل، كل مجرد عاقل صحيح؟ هذه سيأتي برهانها الآن. وكل عاقل مجرد، وكل عاقل يعني وكل من عقل الكليات وأدرك المعاني الكليات وكان قادرا على إدراك الكليات أي المعقولات، لا يكون مدركا للمعقولات وهو ليس بعاقل، بل يجب أن يكون عاقلا. واضح مثلا؟ هذا يأتي في باب الناس. هناك يقولون أن النفس تدرك الكليات أي تدرك المعقولات، ومن أدرك المعقولات وجب أن يكون عاقلا مجردا عاقلا. من أدرك المعقولة وجب أن يكون مجردا. الإنسان شيخنا جامع فتاة العالم، جامع فتاة العالم. فالإنسان بمرتبة هو بدن، والإنسان بمرتبة هو نفس من عالم المثال، والإنسان بمرتبته العالية هو عقل ومجرد. ولذا قالوا أتحسب إنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر، يعني أن الإنسان جامع فتاة العالم أي جامع العوالم الثلاثة من التجرد والمثال والمعتقي. بل من باب مبرهنية كل من القاعدتين، يا قاعدتين كل مجرد عاقل وكل عاقل مجرد على حدة، يعني كل واحدة من هاتين نقيم عليها دليلا مستقلا. فقلنا في بيان الأول، أو الأول في بيان القاعدة الأولى وهي كل مجرد عاقل. الآن يريد المصنف أن يدخل في إثبات ويقيم الأدلة على إثبات القاعدة الأولى. فقلنا في بيان الأول إذ عقله إما له الإمكان أو لا وهذا ظاهر البطلان، أو لا وهذا ظاهر البطلان. بالضبط، إذ عقله إما له الإمكان. هذا التوجه. بعض القواعد لأنها بعيدة عن الأذهان يجب أن يتمثل الإنسان معها قدما بعد قدم. يقول كل مجرد عاقل. كون المجرد عاقلا، نأتي ونقول عقله يعني كون المجرد عاقلا، عقله أي كون المجرد عاقلا. نسأل فنقول أهذا من الممكنات أو من الممتنعات؟ هذا أهو من الممكنات أو من الممتنعات؟ فإن قلت هذا من الممتنعات، نقول لك كل شيء ولو لم يدرك بكله وبواقعه لكنه يدرك بقدر الأمور العامة، كفوله شيئا، كفوله وجودا، كفوله أمرا، كفوله واجبا أو ممكنا، كفوله قديما أو حادثا، كفوله علة أو معدولا، وما شابه هذه الأمور. فإذا معقوليته بنحو المعقولية العامة هذا ليس بممتنع. لو ترددنا في معقولية ذلك العاقل، كلامنا هو في معقولية ذلك العاقل، لو ترددنا في معقولية ذلك العاقل بالكل وبالحقيقة وبتماميته لا نتردد في كونه معقولا ولو بلحاظ الأمور العامة كالحق سبحانه وتعالى. الحق إدراك كله ممتنع، لكنه ليس من الممتنع أن يدرك بأنه شيء، بأنه واجب، بأنه قديم، بأنه كذا. هذه الأمور العامة قابلة للدرك، وكون الدرك للأمور العامة ليس بحاصل، يقول هذا من الممتنعات، هذا من الأمور الباطلة، لأنه يقينا بفطرة العاقل أن كل شيء يعقل ولو بنحو الأمور العامة المقدمة الأولى. العدم شيخنا أضعف من الوجود الرابط. الوجود الرابط هو أضعف مراتب التحقق الوجودي، والحال أن الوجود الرابط أرتجب حينما نقول من للابتداء في الحقيقة ما أدركنا الوجود الرابط، وإلا لخرج عن كونه رابطا إلى كونه مستقلا، بل جعلنا الابتداء مشيرا منبها إلى ذلك المعنى المندب بين الموضوع والمحمول. فكذلك العدم الذي هو أضعف أو لا شيئية له بالنسبة إلى الوجود الرابط، الوجود الرابط وجود لضعفه ما أمكن أن يتعقل به الاستقلال. وإذا جئنا بكلمات فهو فمن للابتداء، الابتداء معنى اسمي ليس معنى حقي. فكذلك العدم بلباس الوجود نشاهده، واللباس الوجودي وجود وليس بعدم، وإنما نجعل اللباس الوجودي منبها على أمر لا تحقق له. على كل نرجع إلى موضوع، فإذا العاقل يمكن أن يعقل، المجرد يمكن أن يعقل ولو لا بالكل بل بالتعقل بالمفاهيم العامة. وإذا كان يمكن أن يعقل نقول ما أمكن أن يعقل على نحوين، تارة يعقل بنفسه وتارة يعقل بعد قيمة مرحلة. إن كان المعقول من الأمور المجردة يعقل بنفسه بلا تعرية ولا تقشير، وإن كان من الأمور المادية لا بد وأن يقشر أولا من قيود المادة حتى يصبح معقولا ثم يصير قابلا للتعقل. فمثلا زيد، كما قال زيد بما هو زيد ووجود وهيكل إنساني ببدنه وبشؤونه المادية وبتشخصاته الخاصة، بما هو لا يمكن أن يكون معقولا بل هو إما من المعاني الجزئية أو من المحسوسات الجزئية. وهذه الأمور ليست تعقلا، الإنسانية تعقل، الزيدية بشؤون الزيدية هذه ليست تعقل. فإذا أردنا أن نتصور زيدا نتصوره بما هو زيد، ولكن إذا أردنا أن نتعقل زيدا لا بد وأن نقشر زيد من خصوصياته الفردية ليصبح إنسانا، والإنسان معقول مثله. فإذا ما كان محسوسا بعد التقشير عن خصوصياته الفردية يصبح معقولا. هذا المعقول يسمى معقول بالقوة لأنه بالإطالة لا يعقل، يعقل من بعد التقشير، فهو قابل بالمعقولية بالفعل بعد التقشير، فهو معقول بالقوة. أما ما كان مجردا بذاته، ما كان من عالم المجردات كالنفس بما هي كالملائكة والعقول كالحق سبحانه وتعالى وهو واقع التجرد بلا تسامح بأي تعبير، هذا لا يحتاج من أجل أن يصبح معقولا إلى تقشير، لأن الذي هو مادي من أجل أن يصبح مجرد نقشره من شؤونه المادية من جهاته المادية. أما إذا كان بنفسه من المعقولات فلا يحتاج إلى من؟ إلى التقشير. فإذا العاقل يمكن أن يعقل، وهذا من الأمور البديهية، ولو بلحاظ الأمور العامة كالشيئية والوجود وما شاكلها. المرحلة الثانية، وإذا كان قابلا للتعقل تارة بالقوة وتارة بالفعل، والمجردات قابلة للتعقل بالفعل لا بالقوة لأنها مقشرة عن المادة. وقعت المقدمة الثالثة، وما كان قابلا للتعقل بالفعل فهو معقول بالفعل. معقولية يعني فهو يمكن أن يكون معقولا بالفعل. والمراد من الإمكان هنا الإمكان بمعناه العام لا الإمكان بمعناه الخاص. الإمكان يعني ليس من الممتنع أن يكون معقولا، وإذا كان المجرد ليس من الممتنع أن يكون معقولا، هذا الإنسان العام هذا معناه سلب الضرورة عن طرف المقابل. فإذا كان ليس من الممتنع أن يكون معقولا بالإمكان العام، الإمكان العام مع الوجوب ومع الإمكان الخاص يجتمع، مع الوجوب ومع الإمكان الخاص يجتمع. وإذا كان كذلك، إذا صارت المعقولية بالإمكان العام حاصلة، إذا كانت المعقولية بالإمكان العام حاصلة فمع الوجوب والضرورة قد تجتمع. فإذا كانت معقولية بالفعل، المعقولية مع العاقلية من الأمور المتبايتة. فإذا حصلت معقولية بالفعل لا بالقوة كزيد، فإذا حصلت معقولية بالفعل لا بالقوة كزيد، كانت معقولية ثابتة بالفعل متحققة. فإذا كانت المعقولية للمجرد حاصلة بالفعل وجب أن تكون العاقلية لها أيضا حاصلة بالفعل، لأن المتضايفين متكافئان بالقوة والفعل. فإن كان أحد المتضايفين بالقوة كان الثاني بالقوة، وإذا كان أحد المتضايفين بالفعل كان الطرف الثاني أيضا بالفعل. وفرضنا أن المعقولية بالفعل للمجرد، فالعاقلية يجب أن تكون بالفعل أيضا، وإذا كانت بالفعل يعني كان عاقلا لنفسه، يعني إذا كانت العاقلية لذلك الشيء متحققة بالفعل. واضح العبارة؟ من البراهين شوية بعيدة عن ذلك. فإذا كانت العاقلية أيضا بالفعل هنا يقع كلام العاقل لهذا المعقول المجرد بالفعل، أهو نفس عاقله، أهو نفسه عقل نفسه أو غيره كان عاقلا له، معقول بالفعل كلام مكين، لكن أهو عاقل لنفسه حتى يتم البرهان. هذا المطلوب، هو هذا هو المطلوب، أن الله تعالى عاقل لنفسه بالفعل أو عاقله غيره أو عاقله غيره. داخل عبارة يقول يجب أن يكون عاقله هو بنفسه لا غيره. لا غيره لماذا؟ أرجوك، العلم الحضوري عند النشارين مختص بعلم الذات بالذات، أما علم الذات بالغير فيقولون لا يكون إلا بالعلم الأصولي الارتكاني. فإذا علم الذات بالذات يعني العلم الحضوري مختص فقط وفقط بعلم الشيء بنفسه، أما علم الشيء بغيره كعلم العلة بمعلولها لا يكون علما حضوريا بل يكون علما أصوليا. بل الإشراقيون جوزوا أن يكون علم العلة بمعلولها علما حضوريا، وهذا البرهان الذي الآن نتكلم عنه إنما أقامه المشاعون. فإذا على مبنى المشارين أن العلم الحضوري لا يكون من الغير بل يجب أن يكون من النفس، فإذا المعقولية بالفعل عاقليتها يجب أن تكون بالفعل من نفسها، لأنها لو كانت بالغير لما كانت علما حضوريا بل كان علما فصوليا، ولو كانت علما فصوليا لكانت كتصوراتنا، لكانت هذا الجوهر الذي تكلمنا عنه قائما بغيره كالصور الذهنية وما كان قائما بنفسه. هذه الكلمات كلها على موازين من؟ على موازين الحكمة المشائية، على موازين الحكمة المشائية. أكرر العبارة، لو كانت المعقولية معقولية لعاقل غير نفسها لكانت معقولية عرضية قائمة بالغير لا معقولية جوهرية وحضورا لنفس الشيء، يعني لكانت كالصور الذهنية التي لها موضوع ولها محل. والحال نحن تكلمنا عن واجب الوجود، وواجب الوجود لا ماهية له، لا مادة له بالمعنى العام، لا مادة له، يعني واجب الوجود ليس كصورة تحتاج إلى مادة، وليس كعرض يحتاج إلى موضوع، وليس كنفس تحتاج إلى متعلق كالبدن، هذه المادة بالمعنى العام. مثل لا، فلو كانت المعقولية ليست لنفس ذلك، يعني ليس ذلك المعقول هو عاقل لنفسه، لكان من الأمور العارضة على الغير كالصور النفسية، لكان من الأمور العارضة على الغير كالصور النفسية، فلا يكون مجردا جوهريا قائما بنفسه. وكلامنا عن موضوع بحثنا عن المجرد القائم بنفسه، لا عن المجرد كالصور الذهنية القائمة بالغير، لأننا نتكلم عن جوهر لا مادة له بالمعنى العام، واضح المثل؟ كأن قائلا يقول الجوهر بالمعنى العام، الجوهر يجوز أن يكون بغيره، يجوز أن يكون حاضرا لدى غيره كالممكنة الحاضرة عند علتها. قال المشاؤون نحن لا نجوز هذا، يعني لا نجوز أن يكون الحق عالما بغيره علما حضوريا، بل يعلم بغيره بواسطة الصور الارتدامية. فهذا البرهان يرجع إلى من؟ يرجع إلى الحكمة المشائية خلافا للحكمة الإشرافية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.